بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فعلا أولا في بحث الأسآر، والكلام ضمن أمور ثلاثة ذكرها المصنف. الأمر الأول في أن الأسآر كلها طاهرة إلا ما استثني. الأمر الثاني في أن الأسآر كلها يحل تناولها إلا ما استثني. الأمر الثالث في أن هناك ثلاثة أسآر استثنيت من الحرمة. هذا في البداية. أما بالنسبة إلى حلية الأسآر كلها إلا ما استثني، فطريقنا إلى إثبات ذلك أحد أمرين. قبل بيانهما أشير لنقطة: دائما وأبدا في مقام فنية البحث لابد من أو ينبغي تقرير مقتضى الأصل. فإذا قررنا مقتضى الأصل كدليل اجتهاد فقاهتي، نرجع بعد ذلك لننظر الأدلة الاجتهادية. إذا كان في المقام دليل اجتهادي بمثابة الحاكم أو الوارد على الدليل الفقاهتي أو قل الأصل العملي، كان هو المتبع، سواء كان الدليل الاجتهادي دليلا خاصا أم كان دليلا عاما، كان دليلا لفظيا، كان دليلا لبيا، كان قاعدة، أيا ما كان النتيجة هي ذلك. بناء على هذا إذا قررنا الأصل نأتي بعد ذلك، يكون مقام الإثبات إما بإقامة الدليل على العدم، إما بإقامة الدليل على الأمر المعين، أو بنفي الدليل على هذا الأمر. محل بحثنا نحن في محط الكلام عن الأسآر، هل أن الأسآر إذا تناولت القطة أو إذا تناولت الفأرة أو إذا تناولت له الدجاجة أو البطة أو أي شيء من الحيوانات، أو حتى تناول إنسان من ماء وأراد إنسان آخر أن يشرب، طبعا السئر هو ما يكون ملامسا، إذا لامس الشيء شيئا قيل له سؤره. بناء على هذا يأتي الكلام أن هذا هل يجوز تناوله لكونه طاهرا محللا، أو لا يجوز تناوله لأن تناول شخص أو تناول شيء إياه مانع من تناوله. نقول مقتضى الأصل ما هو؟ مقتضى الأصل نشك في حرمة تناول هذا من عدم، شك في التكليف، شك في المانعية، نقول مقتضاه هو الالتزام بجريان أصالة البراءة. هذا هو الدليل الفقاهتي. لننظر الأدلة الاجتهادية. إذا رجعنا إلى الأدلة الاجتهادية نجد لا يوجد عندنا لا دليل عام ولا دليل خاص، لا لبي ولا لفظي ولا قاعدة عامة تقرر أن الأسآر محرمة. فمقتضى ذلك أن المرجع حينئذ هو الأصل العملي، والأصل العملي قاض بحلية تناول الأسآر حينئذ. بل يمكن أن يقال نتمسك بأصالة الحل أو بقاعدة الحل، إذا قلنا بأن قاعدة الحل تشمل لما شك في حليته بعد وجوده. بعبارة أدق، قاعدة الحل تشمل أساسا ما يشك في حليته أول وجوده. هذا الشيء الموجود الآن عندنا نشك في كونه محللا أو لا في أول وجوده، قاعدة الحل أو أصالة الحل شاملة له وجارية فيه. لكن بعد وجود الشيء ثم طرو طارئ عليه نشك في كونه لا زال محللا أو لا، هنا كلام في أن قاعدة الحل تشمل أو لا. لو قلنا بأنها شاملة يمكن أن يتمسك بها في المقام. إذن يكفينا على أقل التقادير جريان البراءة حينئذ. نعم، إذا كنا نقول بأن الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري في البين، فلا ريب في أن الاستصحاب يكون مقدما، ذلك لأن الاستصحاب أصل سببي يقدم على الأصل المسببي. مقامنا كذلك. هذا الماء قبل أن تتناول منه الهرة على سبيل المثال كان طاهرا، بعدما تناولت الهرة منه نشك في كونه لا زال باقيا على الطهارة أم لا، نستصحب بقاءه على الطهارة، ومقتضى ذلك هو الالتزام ببقائه على الطهارة. عمدة ما كان كما ذكرت أن هذا من استصحاب الشبهات الحكمية، وقد قرأنا في الوصول أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية موضع خلاف بين الأصحاب، بين من يلتزم بجريانه وبين من يلتزم بالعدم، فنتيجة ذلك هو القول بالتفصيل على أقل التقادير. إن قلنا بالجريان فلا ريب في أن المقدم هو الاستصحاب، إن قلنا بعدم الجريان فمقتضى المقام هو التمسك بقاعدة أو أصالة البراءة. النقطة الثانية التي ينبغي ملاحظتها في البين، وهي بعدما ثبتت عندنا طهارة السئر هل يجوز لنا تناوله أو لا؟ أقول مما لا يخفى أن مدار التناول عندنا يدور مدار الطهارة، وبعبارة أوضح قد ذكروا في محله أنه يشترط في تناول طعام من الأطعمة أن يكون الطعام طاهرا، كما يشترط في تناول شراب من الأشربة أن يكون الشراب طاهرا، فتمام الموضوع الذي يحقق حلية التناول أو الذي يعطينا إحراز جواز التناول إنما هو تحقق عنوان الطهارة. فمتى ما أحرزنا طهارة السائل أم طهارة الطعام بنينا حينئذ على جواز التناول. ومقتضى ما قدمنا أن الأسآر إلا ما استثني طاهرة، فمقتضاه جواز تناولها حينئذ، لأن أصالة البراءة أو لأن الاستصحاب قد حكم بطهارة هذا السائل أو بطهارة هذا الماء، وما دام قد حكم بطهارته فموضوع جواز التناول محرز، مما يوجب لنا حينئذ حلية ذلك. النقطة الثالثة في المقام عدم جواز تناول سؤر الكلب والخنزير والكافر، ومن الواضح كما سيأتي إن شاء الله أن ذلك مبني على أساس التمسك بأن المقام من موارد أي شيء، بأن المقام من موارد الملاقاة للنجاسة، إذ لا يخفى وسيأتي أن الكافر نجس، أن الكلب نجس، أن الخنزير نجس، فإذا لاقى الطاهر شيئا من النجاسة برطوبة كما سيأتي تسري النجاسة من النجس إلى الطاهر، وعندها يقال بتحقق النجاسة. فبملاقاة الماء لأحد هذه الثلاثة قد تحققت النجاسة بسبب ملاقاته للنجس، فلا يحل التناول حينئذ، وفي نفس الوقت يبنى على النجاسة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا ذكر المصنف أمورا ثلاثة. الأمر الأول قال كراهة سؤر ما لا يحل أكل لحمه، الأمر الثاني قال عدم كراهة سؤر القطة، الأمر الثالث أن سؤر المؤمن شفاء من كل داء. أما الأمر الأول فلو تناول سبع من السباع أو تناول ثعلب من الثعالب مثلا ماء، فلا ريب في أن الباقي يقال له سؤر هذا السبع، هل يجوز تناول هذا الماء أم لا؟ طبعا كل كلامنا مبنيا على أساس عدم توفر شيء من النجاسة في ما لاقى الماء، يعني في هذا الحيوان أو السبع، وإن كان محللا لك يعني الدجاجة على سبيل المثال، لو كانت الدجاجة مثلا أثناء تناولها للماء مشتملة فقد اشتمل منقارها على شيء من له الفضلات أو النجاسات، فلا ريب في أنه يقال حينئذ بتحقق النجاسة. على أي حال كلامنا في هذا، إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم كالسباع على سبيل المثال متناولا لشيء أو متناولا لماء مثلا، فإن الفاضل يقال له سؤر وقد كان فيه خاليا من النجاسة. فعندها هل يحل تناوله أو لا؟ عندنا طائفتان من النصوص، طائفة دلت على حليته بقول مطلق، وطائفة دلت على عدم حليته، أو بل طائفة أخرى دلت على خلاف ذلك. أما الطائفة الأولى التي دلت على الحلية فهي صحيحة البقباق الواردة في الباب 11 من أبواب النجاسات. خوض هي الرواية صحيحة السند، صحيحة العباس سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة إلى أن قال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال عليه السلام لا بأس به. فهذه دلت على لا بأس به، مفادها نفي البأس ظاهر في حلية التناول، وذلك يقضي بأنه يجوز تناوله بلا إشكال ولا ريب. مقابل هذه الرواية ما يدل على خلاف ذلك، وهي موثقة الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، كل ما أكل لحمه أو كل عفوا كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب، كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. هذه الرواية بحسب المنطوق حاصرة لي الظهور أو للحلية في خصوص ما كان مأكولا له. بمفهومها نستفيد منها أن ما لم يكن مأكول اللحم فلا توضأ من سؤره ولا تشرب، فهي بحسب المفهوم دالة على أي شيء؟ دالة على عدم جواز استخدام سؤر ما لا يؤكل لحمه، فيكون مفهوم الرواية الثانية معارض لمنطوق الرواية الأولى. وعندها لما كان المقام مقام معارضة فيمكن أن نجمع بينهما من خلال التصرف في ظهور إحداهما، فنحمل ما دل على النهي وهو المفهوم، نتصرف في ظهوره، نحمله على أي شيء؟ نحمله على الكراهة، فنقول بأن مقتضى ذلك والالتزام بالكراهة. هذا الاستدلال يبتني على أساس أن نلتزم كما قرأنا في الأصول، أن نلتزم بأن للوصف مفهوما. وبعبارة أدق، ذكر سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه أن الوصف على نوعين، تارة يأتي الوصف غير مقيد أو غير محدد، وتارة يأتي الوصف محددا ومقيدا. فإذا ورد الوصف في مورد التحديد فإنه يدل على المفهوم، أما إذا لم يرد الوصف في مورد التحديد فلا. مثلا رأيت مؤمنا يمشي، خب مؤمنا يمشي لست في مقام التحديد إلى أنك تريد كذا وكذا، بخلاف المقام ما أكل لحمه فهو في مقام التحديد لإخراج ما لا يؤكل لحمه، سواء كان ميتة، سواء كان مثلا لعارض، سواء كان مثلا لأنه لا يؤكل لحمه بالأصل، أيا ما كان فهو في مقام التحديد. لما كان في مقام التحديد مقتضى ذلك الالتزام بأن المقام مقام ثبوت مفهوم وعليه يقرر. أما لو قلنا بأنه الوصف كله لا مفهوم له كما هو الصحيح، سواء كان في مقام التحديد أم لم يكن، فلا ريب في أن المقام ليس مقام كراهة أصلا، بل مقتضى صحيحة البقباق هو الالتزام بالجواز، ومقتضى موثقة الصاباطي أنها ناظرة لما أكل لحمه، ساكتة عما لا يؤكل لحمه، لأننا قد قررنا أن الوصف لا مفهوم له، وعليه لا معنى لما ذكر أصلا من الحمل على الكراهة. النقطة الثانية التي تعرضها المصنف في الأمر الثاني عبارة عن سؤر القطة، هل أن سؤر القطة يكون مكروها أم أن سؤر القطة لا يبنى على كراهته؟ ذكر المصنف أن مقتضى ما جاء في كتاب علي عليه أفضل الصلاة والسلام هو الالتزام بعدم ثبوت الكراهة في سؤر القطة. محمد ابن يعقوب الكليني عن احمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا الباب الثاني والباب الرابع اشتباه منه. الباب الثاني محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبعون ولا بأس بسؤره، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه. يقول المصنف بأن قوله عليه السلام أستحي من الله مانع من الالتزام بكون المورد من صغريات الكراهة، إذ أن الكراهة حكم شرعي، ومع كون المقام كذلك لا معنى لأن يقال بأنني أستحي من الله، إذ إثبات الاستحاء ظاهر في كون المورد من صغريات عدم الكراهة يعني الإباحة المطلقة، فيثبت المطلوب حينئذ. أخيرا ذكر المصنف أن سؤر المؤمن داء من 70 داء، ويدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الباب 18 من أبواب الأطعمة أو الأشربة المباحة، في سؤر المؤمن شفاء من 70 داء. بلي دواء من 70 داء، أو في سؤر المؤمن شفاء من 70 داء. يقع الكلام بعد ذلك في مطلب آخر ذكره المصنف، وهو مسألة أحكام التخلي، دخول الإنسان إلى موضع لكي يقوم فيه بما له قضاء حاجته أو ما شابه يستدعي ملاحظة مجموعة من الأحكام. أول هذه الأحكام ذكر المصنف أنه يحرم على من أراد أن يقضي حاجته أن يكون أثناء ذلك مستقبلا القبلة أو مستدبرا إياها. أقول المشهور بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم هو حرمة الاستقبال للقبلة واستدبارها حال التخلي، بل قد ادعى عليه الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف والسيد بن زهرة في كتابه الغنية الإجماع، وذكر السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه ان ذلك هو المتسالم عليه بين الاصحاب، ولم ينقل الخلاف فيه الا من جماعة من متأخر المتأخرين كصاحب المدارك رضي الله تعالى عنه وبعض اعلامنا المعاصرين مد الله في عمره الشريف. كيفما كان يدل على مقالة المشهور من الالتزام بأنه لا يجوز يحرم استقبال القبلة أو استدبارها أثناء التخلي مجموعة من النصوص، منها مرفوعة محمد بن يحيى الواردة في الباب الثاني من أبواب أحكام الخلوة في الحديث الثاني، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى بإسناده رفعه. رفعه يعني لم يذكر سندا متصلا ما بينه وبين الإمام المعصوم، وهذا يستدعي أن يلتزم بأن الرواية ضعيفة السند نتيجة الرفع. سئل أبو الحسن عليه السلام ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. الرواية من جهة السند ضعيفة بسبب أي شيء؟ بسبب الرافع، وبالتالي يصعب الالتزام بمؤداها. أيضا هنالك مجال للمناقشة في دلالتها، لأن المفروض أنه يستدل بها على الحرمة. ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. إلى هنا يستفاد من ذلك بأن المقام مقام حرمة، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها هذا المفروض كراها، وبالتالي وقوع هذه الألفاظ في مقام الكراها مانع من الالتزام بها. هكذا قرر المصنف. يقول المصنف: إلا بناء على الالتزام بأي شيء؟ إلا بناء على الالتزام بأن استفادة الوجوب من حكم العقل لا من حكم الوضع. توضيح ذلك: في الأصول ذكروا في كيفية استفادة الوجوب أو الحرمة من صيغة الأمر والناهي ثلاثة أقوال. القول الأول أن استفادة ذلك من الوجوب أو الحرمة من خلال الواضع، فهذا اللفظ قد وضع للوجوب أو قد وضع للحرمة. القول الثاني أن استفادة ذلك منها من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة، فإذا جاءنا اغتسل للجنابة والجمعة اغتسل لفظ مطلق غير مقيد بقيد، فبناء على جريان مقدمات الحكمة من كون المتكلم في مقام البيان بيان تمام مراده الجدي الحكم والموضوع والمتعلق، ولا يوجد قدر متيقن مانع من انعقاد الإطلاق، نستفيد حينئذ أن البيان يستدعي الالتزام بالوجوب. ثلاثة، القول الثالث قالوا بأن استفادة ذلك من حكم العقل، أي أن العقل يحكم بظهور هذا اللفظ في الوجوب. بناء على هذا تظهر الثمرة في مقام التفكيك. لو وجدنا جملتين: اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة، بناء على أن اللفظ موضوع للوجوب، فلا يمكن أن نقول بأن نفكك اغتسل للجمعة مستحب اغتسل للجنابة واجب. بناء على الإطلاق أيضا كذلك، لأن الإطلاق الجاري في الأول جانب في الثاني، ما دام كلاهما في جملة واحدة فإن وحدة السياق جارية في كليهما. نعم لو التزمنا من خلال حكم العقل، العقل يحكم اغتسل للجنابة ظاهر في الوجوب، اغتسل للجمعة ظاهر في الاستحباب، يحكم العقل بذلك دون زين أدنى مشكلة من قريب أو بعيد، وعلى هذا يمكن التفكيك. يقول المصنف بأن الإشكال في دلالة الرواية من حيث أنها لا تصلح أن تكون دليلا على المدعى لاشتمال الرواية على مجموعة من المستحبات، زين يمكن علاجه إذا التزمنا بأن استفادة الوجوب والنهي والحرمة من الأمر والنهي من خلال حكم العقل، كما هو مختار سيدنا الخوئي وأستاذينا التبريزي والوحيد دام ظلهما العالي. بناء تبعا للمحقق النائني، بناء على ذلك يقول: لا مانع بأن نفكك، فنقول: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ظاهران في الحرمة، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ظاهران في الكراهة مثلا، فيثبت المطلوب، بخلاف ما لو كان الأمر على الأمر الأول والأمر الثاني. صار واضح؟ إلى هنا كلام إن شاء الله واضح. أقول يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بالتالي: بأن نقول أساسا لو كنا نحن دلالة الرواية السياق، تأملوا الرواية، لاحظوا الكتاب، ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. لو كنا نحن وظاهر هذا النص، أما كنا نحكم بأن المقام مقام استفادة الحرمة في الموارد الأربعة، فيقال يحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويحرم استقبال الريح واستدبارها. إلى هنا واضح. عمدة ما كان رفعنا اليد عن الحرمة في الأخيرين نتيجة مجيء قرينة من الخارج دلت على أن المقام ليس مجرا للحرمة، فتصرفنا في الظهور. توضيحه أكثر: إذا جاءنا اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة، ماذا تستفيدون من هذا؟ وجوب غسل الجنابة ووجوب غسل الجمعة، صح لو لا؟ عليه يلتزم حينئذ بثبوت المدعي. جاءنا بعد ذلك من الخارج دليل فقال: اترك غسل الجمعة، يسوغ لك ترك غسل الجمعة، لا يجوم عليك غسل الجمعة. أعطانا مسوغا لعدم فعل غسل الجمعة. فحينئذ ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد على أن غسل الجمعة غير واجب. هل أن هذا التصرف في دلالة في ظهور وجوب الغسل في غسل الجمعة مانع من بقاء الظهور في وجوب غسل الجنابة زين أو لا؟ ليس مانعا. ليش؟ نقول: لأن القرينة قد تصرفت في الثاني دون الأول. أقول: مقامنا من هذا القبيل. لولا وجود قرينة من الخارج دلت على أن استقبال الريح واستدبارها أثناء التخلي مكروه لحكمنا بالحرمة. فإذا مناسبة هذا النص للأدب الإسلامي كما يقرر المصنف مبني على أي أساس؟ على وجود قرينة خارجية دعت إلى التصرف في الظهور الموجود في المقطع الثاني ورفع اليد عن ظهوره في اللزوم والوجوب ليثبت الكراهة. فإذا الأنصاف أن المناقشة في دلالتها بما ذكر بحسب الظاهر غير تامة. ما دي واضح كلامي لو أكرر؟ عندنا خب: لولا وجود روايات دلت على أنه الاستقبال والاستدبار في الريح غير محرم لحكمنا بالحرمة بعد. خب: لا ريب في أن ظاهر النص لا تستقبل القبلة ولا تستدبر، لا يختلف اثنان في أنها ظاهرة في الحرمة. لا تستقبل الريح ولا تستدبرها ظاهرة في الحرمة. لا، ما له علاقة هني. احنا ما لنا علاقة الآن بالتفكيك، نحن لسنا في مقام التفكيك. بالعكس، لعل مدعانا على حكم العقل أوضح، لأن المفروض أنه على القولين الأوليين أن وحدة السياق مشتركة بينهما. ولذلك سبق وذكرنا فيما مضى أن التفكيك في مقام الحجية مع اتحاد السياق لا يمكن أن يلتزم به العقلاء. ولذا في كلام مضى معنا في المصنف مع المصنف في بحث التكليف، إذا لم تخن الذاكرة، قلت بأنني لست أخالف المصنف في الصورة، وإنما كلامي في الكبرى: هل أن العقلاء يفككون في الحجية مع وجود وحدة سياق أو لا؟ صار واضح؟ بالعكس، يعني يمكن كلامنا اليوم أوضح، وهذا ما يلتزمون به كثيرا في على بناء على حكم العقل أوضح. لأن العقل قبلة، أريد أن العقل لن يقول لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، هذا حكم العقل بالوجوب أو بالحرمة. لا تستقبل الريح ولا تستدبرها حكم العقل بالكراهة. العقل لا يحكم اعتباطا، لا بد من دواع للحكم. فالحاصل فإذا الإشكال في هذه الرواية في تصوري منحصر في خصوص الإشكال السندي، أما الإشكال الدلالي فهو مدفوع بالبيان الذي ذكرنا. ذكر المصنف بعد ذلك أمرين، وهو بناء على هذا لما كانت الرواية المستدل بها ضعيفة السند يشكل الحكم حينئذ بالحرمة، ذلك لأن دليلنا لا يخلو عن أمرين: الأول الإجماع المدعى في البين، الثاني الروايات أو الرواية ضعيفة السند. أما الإجماع فقد خدش فيه المصنف صغرويا وكبرويا. أما صغرويا فقال بأننا نسلم بوجود الإجماع في المقام وكونه متحققا، إلا أنه لا يمكننا الاعتماد عليه، ذلك لكونه إجماعا مدركيا ولا أقل من كونه محتمل المدرك. ومع كونه كذلك فهذا مانع عن كونه تعبديا، لا فلا يدخل عندها دائرة الحجية. هذا الإشكال هو الذي اقتصر عليه المصنف. نحن نخدش في هذا الإجماع كبرويا أيضا، فنقول بأنه أساسا هناك تأمل في تحقق هذا الإجماع، بل لعلنا نمنع من تحققه، حيث أن شيخنا الكليني رضي الله تعالى عنه اقتصر على ذكر المرفوع المتقدم مرفوع له العطار في باب الموضوع أو في باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال، يكره لاحظوا مو يحرم، وهو باب اقتصر فيه على الأخبار الواردة في المستحبات والمكروهات. وهذا أيضا ما صنعه شيخنا الصدوق رضي الله عنه، حيث ذكره ضمن أخبار الآداب التي في باب ارتياد أو أخبار الآداب في باب ارتياد المكان للحدث والسنة في دخوله والآداب فيه إلى الخروج منه، وذكر بعده صحيح ابن بزيع الظاهر في الاستحباب. وفي كتابه المقنع ذكر آداب الخلوة ولم يذكر فيها ترك الاستقبال والاستدبار. نعم في كتابه الهداية ذكر أن ترك الاستقبال والاستدبار زين، أو ذكر ترك الاستقبال والاستدبار ضمن المكروهات وعبر عنها جميعا بلا بما أو بلا يجوز، لعل هذا قرينة على الكراهة، يعني عنوانة الباب بالمكروهات والتعبير لا يجوز يكون لا يجوز بالمعنى الأعم يراد به بقرينة المذكور الكراهة. خب الشيخ الطوسي في كتابه النهاية يظهر منه الكراهة أيضا، خصوصا أن الشيخ ديدنه في كتابه النهاية نقل متون الأخبار غالبا، وهو كتاب فتاوى اقتصر فيه في الجملة على ملاحظة متون الأخبار، إذ ذكر ذلك في ضمن مكروهات جلوس الحاجة ومكانه. في كتابه التهذيبين يظهر منه أيضا الالتزام بعدم حرمة الاستقبال والاستدبار. خب ابن الجنيد صرح باستحباب ترك الاستقبال والاستدبار زين، والتوقف إذا كان في البار في مكان مكشوف، لعل ذلك للاستقبال والاستدبار، ولعل ذلك لعدم الأمن من الناظر ويعمول من شرط أنه من أجل الاستقبال أو الاستدبار. ومثل ذلك صنع سلار في كتابه المراسم. فإذا كانت هذه كوكبة قدماء الأصحاب، كيف بعد ذكر من ذكرنا يحكم بتحقق إجماع في المسألة او يدعى كما عن بعض الاعاظم قدس الله تربته الطاهرة ان في البين تسالما. الانصاف ان ذكر ذلك عهدته على مدعي. فالنتيجة اذا ان الاجماع غير محرز الكبروية زين ولا الصغروية، يعني لا يوجد في البين إجماع. على فرض وجود الإجماع فإننا نشكك في حجيته باحتمال المدركية. بناء على ما ذكرنا تعرف أن التعبير عن مخالفة بعض متأخر المتأخرين في المسألة وحكمهم بالكراهة ورميهم بالشذوذ زين في غير محله. يعني من جاء بعد صاحب المدارك عقب على أن قول صاحب المدارك شاذ لا يعبأ به لا يعول عليه إلى آخره مما لا يقبل، إذ أننا قد لاحظنا أن جمعا من قدماء الأصحاب لم يلتزموا بالمن حتى يقال لأن هناك شذوذا في المخالفة. هذا كله لو رفعنا اليد عن التأمل في مدعي الإجماع، إذ كما يعلم أن دعوى الإجماع وذكرنا ذلك فيما تقدم من مثل الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف مدعاة للتأمل عادة، ومثله أيضا دعوى السيد صاحب الغنية قدس الله تربته الطاهرة الإجماع، وقد أشرنا فيما مضى إلى منشأ التأمل في دعويي أو في دعاوى الإجماع الصادرة من هذين العلمين فلاحظ. فتحصل إلى هنا أن دليلية الإجماع مما لا يمكن الاستناد إليها أصلا. إن قلت زين يمكننا أن نتمسك حينئذ بالروايات، قلت قد عرفت أن الرواية التي استدلينا بها ضعيفة السند بالربط، هناك أيضا عندنا رواية أخرى وهي الرواية الأولى في نفس الباب زين لكنها مرفوعة أيضا، وقد نقلها الصدوق أيضا في كتابه. طبعا إلى هنا رواية أولى والرواية الثانية مرفوعة. نعم يمكن أن نتمسك بمرسلة الصدوق محمد بن علي بن الحسين قال سئل الحسن بن علي عليه السلام. إذا توافق نقل الصدوق رضي الله تعالى عنه مع نقل الكليني في الدلالة فيمكن أن يقال باعتبار ذلك بناء على الالتزام بحجية مراسيل الصدوق الجزمية. أما إذا قلنا لأن مراسيل الصدوق على نوعين، مراسيل عبر فيها بكلمة روية ومراسيل عبر فيها بكلمة قال، يفصلون منهم من يبني على عدم الحجية مطلقا مثل سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه وأستاذنا الشيخ التبريزي دامت أيام بركاته وبعض أساطين العصر من المحققين، ومنهم من يلتزمون بالتفصيل. في الجملة سيأتي كلام مفصل عن مراسيل الصدوق بس أشير للأقوال. ومنهم من يلتزمون بالتفصيل بينما إذا قال مثلا علي بن بابا قال محمد بن علي قال مثلا أو سئل فقوله قال جزم منه بالصدوق، فإذا ورد بهذا التعبير يكون حجة، إذا ورد بعنوان روية لا يكون حجة. فعندنا قولا زين، عندنا قول ثالث الالتزام بحجية مراسيل الصدوق مطلقا بناء على تمامية ديباجة الفقيه. خب لا الأول يمكن قبوله ولا الثاني ولا الثالث كما فصل في محله، فقط لبعض أساطين العصر من المحققين كلام وجيه مؤدى أن منشأ التفصيل من الصدوق نوع من أنواع التفنن في العبارة، يعني الصدوق تارة عبر بهذا وتارة عبر بهذا. أقول يعني ما أفيد يحتاج إلى شيء من التأمل ويمكن أن يعني يخدش فيه بأن يقال بأن هذا الكلام خلاف التتبع في عبارات الصدوق. يعني لعمري أن صدوره من مثل هذا وهو خريج الفن لا بد أن يكون له مناشئ، لكن أنقل بمقدار ما استوعبه فهمي القاصر لما جاء بعبارته. أقول لعل هذا الكلام الصادر قابل للمناقشة على أي تفصيل في محل ما نبه. فالنتيجة أن الرواية لو تمت فعلى هذا المبنى تصلح دليلا وإلا فلا. إلى هنا نصل إلى أن لا الإجماع ولا النصوص. إن قلت يمكننا أن نقول بالتالي بناء على كبرى جابرية المشهور أو عمل المشهور للرواية ضعيفة السند، زين، فإن ذلك يستوجب الالتزام بحجية هذه الرواية، وفي البين الجبر عندنا متحقق. كيف؟ قلنا فيما مضى أن دعاوى الإجماع الموجودة في كلمات الأصحاب تكون خير دليل وشاهد ومعين لإحراز الجبر، وقد تحققت دعوى الإجماع عندنا في المقام مما يحقق لنا سببية تحقق الجبر في البين، وبالتالي يلتزم عندها بحصوله في المقام. يقول المصنف وهي نكتة لطيفة، وهذا يعطينا ثمرة عملية وفائدة مهمة للإجماعات المدركية، ويجعلنا لا نرفع اليد عنها، طبعا بناء على القول بكبرى الجابرية سوف تظهر لها ثمرة. أقول إلى هنا كلام المصنف جميل، كل الكلام في الصغرى. أساسا قد عرفت بأن لا جبر عند لا إجماع عندنا في المقام، بل إن الإجماع مدعى من قبل الشيخ والسيد وحالهما ما عرفته سابقا، فبالتالي لا يمكن أن يحرز أن مشهور قدماء الأصحاب قد استندوا لهذه الرواية ضعيفة السند كيما نقول بتحقق الجبر لها. واحد. اثنين، لو سلمنا لعل قائلا يقول بأن الجابر ليس عمل القدماء وإنما عمل المتأخرين فيحصل المطلوب، لأن المتأخرين قد استندوا لمرفوعات ابن يحيى. قلت بحسب الكبرى نسلم، لأننا نقرر أن لا فرق عندنا في مقام الجبر بين القدماء والمتأخرين، ذلك لأن تمام المناط في الجبر لدخول الخبر الضعيف دائرة الحجية هو تولد الاطمئنان، ولا فرق بين القدماء والمتأخرين ما دام الاطمئنان قد يتولد أو يحصل. عمدة ما كان تولد الاطمئنان من القدماء أكثر وضوحا وأسرع تحققا منه من المتأخرين، وإلا لا فرق. خب على أي حال قد يقال بهذا الأمر، نجيب ثانيا، يصلح للقدماء ويصلح للمتأخرين، نجيب بهذا الأمر بأنه إذا كان في المقام عندنا أكثر من رواية ضعيفة السند فلا مجال حينئذ للالتزام بتحقق الجبر، وذلك لأننا نحتمل أن بعض الأصحاب قد استندوا للرواية الأولى وبعض الأصحاب قد استندوا للرواية الثانية، ومع اختلاف مستند العاملين لا يحرز حينئذ عمل المشهور. المشهور قد أفتوا، لكن أفتوا طبقا لهذه أم لهذا، هذه الجماعة لهذه، هذه الجماعة لهذا، مدعاة لعدم تحقق الجبر، وبالتالي لا مجال حينئذ إلى إحراز هذا الأمر في المقام. فالنتيجة يصعب الالتزام حينئذ بحصول الأمر على المدعى. صار واضح؟ بلي؟ الآن وإن كانت الروايتان بمفاد واحد، زين، لكن المفروض أننا نشترط في مقام له تحقق الجبر، أليس إحراز الاستناد؟ لا، خب بناء على ما ذكرنا، خب نقلنا مختار له المحقق النعيمي والسيد البروجردي، وأشرنا إلى أن هذا مما لا يمكن الالتزام به، لأن تمام المناط عندنا أساسا نحن نختلف مع المحقق النعيمي والسيد البروجردي في منشأ حجية الجبر، زين. نحن حينما نقول أن عمل المشهور جابر لضعف السند نبني على أساس أن عمل المشهور أولا مسلكنا في الحجية الوثوق، ثانيا نقول بأن عمل المشهور طريق من طرق توليد الوثوق والإطمئنان. تفتوا؟ المحقق النائيني على سبيل المثال يبني على أن حجية الجبر تعود لدلالة الآية القرآنية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يقول بأن الخبر الضعيف الذي عمل به المشهور نوع تبين فيكون داخلا في دائرة الحجية بمقتضى الآية القرآنية، إذ أن الآية القرآنية قررت عدم حجية خبر الفاسق، لا زين الفاسق لا موضوعية للفاسق، وإنما تمام الموضوع عدم حجية الخبر المعمول به، ومصداق من مصادق الخبر غير المعمول به هو خبر الفاسق. أيضا الخبر المعرض عنه من قبل الأصحاب لم يعمل به، يعني من الخبر المتبين، فإذا الذي لا ينبغي التبين فيه الخبر الذي يعمل به الأصحاب. ولذا هذا الكلام الذي صدر من المحقق النائي استفاد منه الأستاذ في مجلس الدرس الوحيد، وأخذه بمثابة القيد في الجملة في كلامه، فقال بأن الحجية عندنا لخبر الثقة الذي لا يوجد خلاف فيه. فإعراض المشهور، قال إعراض المشهور كاسب من هالنكتة، إعراض المشهور بمثابة الخلاف الذي يمنع من الالتزام. فالنتيجة أنه بناء على هذا، نعم بناء على مبنى المحقق النائي البروجرفي سبقتوني يعني فيها، اللذان يلتزمان بأن مجرد موافقة الفتوى للرواية كافي لإحراج جبرها، بناء على هذا يتم الكلام. أما بناء على مقتضى التحقيق لا، لا يمكن أن يلتزم بالجبر إلا بإحراز الاستناد، ومع تردد الاستناد إلى أكثر من نص لا مجال لتولد الإطمئنان باستناد المشهور إلى رواية معينة. شيخنا مدار الأمر عندنا استناد المشهور لجبر ضعف السند وليس جبر ضعف الدلالة، فلا بد لإحراز أو لتحقيق جبر السند من إحراز استناد المشهور للرواية الضعيفة بعينها، فما لم نحرز استناد المشهور للرواية الضعيفة بعينها كيف يتحقق الجبر؟ أساسا هذه رواية ضعيفة لا تدخل دائرة الحجية، نريد أن نرفعها لتدخل دائرة الحجية، ما هو طريق إدخالها دائرة الحجية؟ عن طريق عمل المشهور، فلو لم يعمل المشهور بهذه الرواية لم يتحقق إدخالها دائرة الحجية، ولذلك مع تردد الدليل بين مقامين يكون ذلك مانع، يكون ذلك مانع من دخول دائرة الحجية. خب فالنتيجة إذن هذا الأمر. أيضا يمكن أن يقال بأنه الرواية أيضا ضعيفة الدلالة، فأشار بأنه الدلالة ضعيفة، فهل يمكن أن تكون الدلالة مجبورة بعمل المشهور بحيث لو لم يكن الخبر تام الدلالة مثلا، لكن بمقتضى الظهور على المؤذن على لا ليس تام الدلالة بمقتضى الظهور على المدعى إلا أن المشهور قد استندوا إليه في مقام الفتوى، فحينئذ يكون عملهم جابرا لضعفه الدلالي أولى من خلال هذا البيان، أن نقول إن قرب القدماء من عصر صدور النصوص ربما جعلهم يظفرون ببعض القرائن التي توضح الظهور بشكل أكثر مما هو ظاهر النص، مما يعني أنهم قد استندوا لهذا الخبر مع أنه غير واضح الدلالة على الحرمة، فيكون عملهم بدلالته على الحرمة جابر لضعفه الدلالي. هذا الأمر يمكن أن يناقش ولكن يترك لمستوى أعلى. فتحصل إلى هنا أنه لم ينهض دليل معتبر يدل على حرمة الاستقبال أو الاستدبار بحسب ما ظفرنا به من الأدلة والكلمات، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط مراعاة للآداب العامة ولدعوى الإجماع في المقام لو تمت. الكلام بعد ذلك في الحكم الثاني من أحكام التخلي، وهو التطهير لموضع البول. هل ينحصر التطهير لموضع البول بالماء أم أنه يمكن أن يطهر بغيره إذا كان التطهير بالماء؟ فهل يعتبر فيه التعدد إذا كان الماء قليلا، ولا يعتبر التعدد إذا كان كثيرا، أم لا يعتبر التعدد في شيء منه؟ تفصيل ذلك وما يتعلق به يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله.